لعلكم تشوقتم لمتابعة نشيد مسابقة مزامير داوود الذي قدم إهداء وخصيصا للطبعة الثالثة من أداء النجم الجزائري المتميز عبد الرحمن بوحبيلة الذي أهدانا هذا النشيد الرائع الذي تابعتموه طيلة هذه المسابقة. لكن نحن نهدي عبد الرحمن هذا الفيديو كليب تهديه قناة الشروق لعبد الرحمن ولكل المتسابقين الذين مروا معنا في مسابقة مزامير داوود. كليب نشيد برنامج مزامير داوود تتابعونه الآن على قناة الشروق. تسمو طهرا قلب يشدو ذكرا يا ذاكر الرحمن بالوحي والإيمان بشرى لك الجنان يا حافظ القرآن. روح تسمو طهرا قلب يشدو ذكرى روح تسمو طهرا قلب يشدو ذكرى يا ذاكر الرحمن بالوحي والإيمان بشرى لك الجنان يا حافظ القرآن. اسمو طهرا قلب يشدو ذكرى ذكر هداني سبعاً